هذا هو بكر الصديق رضي الله عنه. والطاعة تكون في المعروف، أما دار الإنسان ممكن يجب عليه يغير ويجتهد في ذلك، وإذا ما استطاع عليه أن يستنجد وأن يستنصر بالآخرين، وعلى كل مسلم أيضا أن يناصر إخوانه ويعينهم على الأمر وعلى الناس ولا يقتصر على نفسه. المنكرات اليوم استشرت، والأسواق امتلأت منكرات، الشوارع امتلأت منكرات، البيوت عجت أيضا بالمنكرات تحت تأويلات أو غير تأويلات، بعضهم لا يبالي بذلك. الآن حتى من قبل نقول ما بقي إلا البر، من قبل كنا نقول ما بقي إلا البر، الآن منكرات في البر، منكرات وضعت مخيمات ونساء تقود السيارات والشباب يصورون ويصفقون ويشاهدون والرجالين غيرها، أين رأيت عمرات تقود الدباب ويلابس بنقاء أو كاشفة والناس يصورونها ويصفقون لها ويقون لها الأرقام، وين الغيرة؟ لو كان في هذا قلبي غيرة ما مكن امرأته أمام هؤلاء يصورون ويقول عليها أرقام ولا يغار ولا يتكلم. ألا حتى البر فيه من المنكرات، إذن يجب على طائف من الناس يغيرون هذه المنكرات، ويجب أيضا على أصحاب المحلات التجارية اللي يأجرون الدبابات ما يأجروا أصحاب المنكرات، تأجر الدباب ما في مانع هو مباح، لكن ما توجه على رجل أو امرأة تعلم أن تتزاول فيه المنكرات تزاول فيه المحرمات. كذلك أصحاب المخيمات لا يأجرون على الذي يتعرض ذلك المباحات، لا يفعلون المنكرات سهر في الليل على العود وعلى الأغاني وعلى المنكرات، هذه أجر أصحاب المنكرات ما أجر أصحاب الطاعات.